انت بدأت ولسه؟ ولا ممكن اعمل ولا ممكن اعمل الو صوت كده الو صوت كده صحيح مش فضل مش فضل. بدأت فضل. السلام عليكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد مع المجلس الخامس والاربعين من مجالس التفسير. طيب وقفنا عند قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يعجبك قوله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع. قال ابن كثير رحمه الله عليه يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها. وقوله كذكركم آباءكم اختلفوا في معناه. فقال ابن جرير ابن جريج عن عطاء هو قول الصبي أبه أمه، يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه، يعني أكثر ما يلهج الصغير بذكر أبيه وإيه وأمه. فباب التقريب أن الله جل يقول كما أن يعني على الوجه الأول كما أن الصغير يلهج أكثر ما يلهج بذكر أبويه، فأيضا عليكم أن تلهجوا بذكره تعالى كذكر الصغير لأبويه. فأنتم فلهجوا بذكره تعالى بعد قضاء المناسك. قال ابن عباس يروى عنه كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل كان أبي يطعم ويحمل الحمالات أي الديات. حمالة أي دية، حمالات تجمع على حمالات. ليس لهم ذكر غير في عيال أبائهم. فأنزل الله على نبيه فاذكروا الله كذكركم أبائكم. يعني بيقول ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا إذا قضوا المناسك اجتمعوا يتفاخرون بإيه؟ بمآثر الآباء وما قدمه آباؤهم من أنهم يحملون الحملات الديات ويطعمون وينفقون تفاخرا بالآباء. فنزل قوله تعالى يذكرهم بالنعمة الأعظم عليهم من نعمة الأب ونعمة الوالدين، وهي نعمة نعمة الإسلام ونعمة الله تبارك وتعالى عليهم. فأمرهم أن يذكروه كما كان أهل الجاهلية يتفاخرون. فالأولى بل الأوجب أن المسلم يتفاخر بذكر الله عز وجل ويعظم ذلك. ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه فهو معرض عن أخرى. فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني كل فكره ودعائه في أمر الدنيا، كل همه وشغله أن يؤتى من الدنيا وليس في الآخرة له نصيب من أمور الآخرة، أي ليس له خلاق أي نصيب. وتضمن هذا الذم والتنفيه عن التشبه بأنه هو كذلك. عن ابن عباس قال كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيب وعام خصب وعام ولد حسن ولا يذكرون شيئا من أمر الآخرة. يعني أيضا كانوا يعظمون ويكثرون الدعاء في أمور الدنيا من المال والحرث والولد، فيدعون ربهم دوما بأمور الدنيا فنزل الذم في ذلك. لذلك ها الإنسان أولى به أن يدعو ربه بأمور الآخرة، وإن دعا بالدنيا فلا حرج، ولكن دوما يعلق الأمر على الخيرية، اللهم إن كان في كذا خيرا لي فيسره لي. فأنت قد ترى أمرا ما من أمور الدنيا في ظاهره خير، وهو هلاك للعبد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من أمور دعا المرء ربه فيها، من امرأة، من مال، من وظيفة، من سفر مثلا، ها فيستجاب له فيكون هلاكه في هذا الأمر، في سفر، في زواج من امرأة ما، في مال. كم من أناس فتحت عليهم الدنيا فضلوا الطريق ونسوا ذكر الله فأنساهم أنفسهم. فالإنسان لا يعلم أين الخير. الحديث الضعيف إن من عبادي من لا يصلح ولا إيه الفقر، فإذا أغنيته أفسده الغنى. الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح. فالإنسان لا يعلم أين الخير، قد يكون الخير في خلاف ما تريد أنت، قد يكون النجاة في خلاف ما تريده أنت، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر ابن كثير أن حديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء جامع مانع، دعاء بخيرات الدنيا والآخرة. واختلفوا في حسنة الدنيا، ولا شك أن حسنة الآخرة هي النجاة من النار والفوز بالجنة ورضوان الله تعالى. فهذا أعلى نعيم أهل الجنة، أن يمتعوا بالنظر إلى وجهه تعالى. فهذه حسنة الآخرة التي لا نزاع فيها، وإنما خلاف في حسنة الدنيا كما سيأتي الكلام. خرج الحاكم عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني، وضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أجل أحج معهم، أفيجزئ ذلك؟ قال: أنت من الذين قالوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والمعنى أن الإنسان في هذا الأثر لم يكن معه مال للحج، فخرج مع أناس يؤجر نفسه حمالا لهم، حمالا ليحملوا إيه؟ يحملوا أمتعتهم، لم يكن مالكا لثمن الحج، فأجر نفسه عند أناس ذاهبون إلى الإيه؟ إلى الحج. فقال: أيجزي عني هذا الحج؟ فقال ابن عباس: أنت من الذين قال الله عنهم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودة، فمن تعدى في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. أيام التشريق اللي هي إيه؟ أيام التشريق، بصوا كده، احنا عندنا الأيام العشر في ذي الحجة، اليوم الثامن اسمه يوم التروية، ويسمى ذلك لأن ميناء كان الماء فيها قليل، فكانوا يأتون إليها بالماء من الخارج، خارج ميناء يعني، فالتروية من الإيه؟ من الري، الماء، ده بقى 8 يوم الإيه؟ ها تروية، 9 عرفة، طيب 10 يوم النحر، أعظم أيام الدنيا. ده 10 11 و12 و13 ايام التشريق. وكانت تسمى ذلك قالوا انهم كانوا يأتون باللحم يضعونه في الشمس لئلا يصيبه العفن. طيب، فايام التشريق قال ابن عباس في قوله: فاذكروا الله في ايام المعدودات، قال ايام الايه؟ التشريق. وقالوا ايام المعلومات في سوره الحج هي ايام الايه؟ ايام العشر. وقد صح ذلك عن السلام قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وهذا خبر يراد به الإيه؟ الإنشاء. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، أي فلتكن هكذا، وهذا يؤخذ منه حرمة الصيام في أيام الإيه؟ التشريق، لأن السلام قال: أيام أكل، أي هذا خبر يراد به الإيه؟ الإنشاء، أي فلتكن أيام أكل وشرب وذكر الله، فيحرم الصيام في هذه الأيام. لذلك احنا لما نقول مثلا أنت يسن أن تصوم اليوم 13 من كل شهر عربي عدا شهر إيه؟ ذي الحجة، لأن اليوم 13 هذا إيه؟ ختام أيام التشريق، فيحرم على المرء أن يصومها، والله أعلم. قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. بصوا يا جماعة، إحنا عندنا مسألة الرمي فيها 70 حصاة، نحسبها كده 70 إيه؟ حصاة. بيرمي يوم النحر 7، اللي هو يوم الإيه؟ نركز مع بعض يا جماعة، يوم العيد اللي هو يوم العاشر، بيرمي كام؟ 7، فاضل كام كده من 70؟ 63. بيرمي في أيام التشريق 3 كل يوم 21 حصاة، يبقى كده المجموع كام؟ 7 في اليوم العاشر، و21 يوم 11، و21 يوم 12، و21 يوم ايه؟ 13، كده المجموع كام؟ 63 و7، مجموع 70. فلا بد ان يرمي في اليوم النحر، وهيرمي يوم ايه؟ اللي هو 10، وهيرمي يوم ايه؟ 11، ويرمي يوم ايه؟ 12. طب انسان متعجل لامر ما، فله ان يقتصر على الرمي في كده. فله ان يقتصر على الرمي في يوم 11 ويوم الايه؟ يوم 12، ويسقط اليوم الايه؟ 13. كده اصلا كده رمى كام جمره؟ اسقطنا 21 من ال 70، 49. احسن، يبقى كده يكون مجموع ما رمى كام؟ 49، واسقط الايه؟ 21 في اليوم الايه؟ خالد صعب صح؟ سلام الله وبركاته. يعجل اليوم والحصر، يعجل اليوم ولا ليس عليه الا يرمي، يعني مش هيرمي بقى في يومين في يوم واحد، لا بيرمي في كل يوم واحد. سلام كده. فهذا تأويل قولي: فمن تعجل في يومين فلا اثم، يعني تعجل في يومين اي تعجل فرمى فين؟ يومين اللي هم يوم ايه بقى؟ يومين دول مش يوم العيد ويوم 11، لا خلي بالك مش المقصود. فمن تفضل، فمش المقصود تعجل في يومين هو يرمي 10 و11، لا تعجل في يومين يعني يرمي ايه؟ 11 و12. اللي هو الايه؟ اللي هم يومين من ايام التشريق. فريضة واضحة. يا رب تحج، يا رب تحج جميعا يا رب. هذا هو المراد من قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا. المراد بالتعجل الكامل واضح ولا؟ ها تمام، مش واضح بالله عليك. طب الحمد لله ربنا بارك فيك يا رب. قال ابن كثير: ويتعلق بقوله: واذكر الله في أيام معدودات، ذكر الله على الأضاحي. والراجح في ذلك مذهب الشافعي هو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر يوم التشريق. يعني وقت الأضحية يبدأ من إيه؟ من يوم النحر اللي هو يوم الإيه؟ العيد، بعد أن يذبح الإمام، وآخر وقت للإيه؟ للأضاحي عصر ثالث أيام التشريق. نقول تاني: عندنا يوم 8 يوم التروية، يوم 9 يوم عرفة، يوم 10 يوم النحر، 11 و12 و13 أيام الإيه؟ التشريق. طيب اتفضل. بينتهي اليوم بغروب الشمس. فهذا هو الذكر الذي شرع للحاج. ودوما تلحظ ان الله جل سلام عليك استاذ عبده، تفين اهو تحت فين كده؟ اتفضل. من سنة هذه السنة؟ طيب، فالأصل بنلحظ إن دوما الإيه؟ مسألة إن الله أرشدنا إلى أن نختم العبادات بالذكر. الله جل بعد أن ذكر الصيام ماذا قال في ختام الآية؟ ولتكونوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي مناسك الحج اذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. فدوما نلحظ ان وبعد ختم الصلاه في اذكار، اذكار ايه؟ الصلاه، الاذكار الفعليه للصلاه. فدوما تلحظ وتستقري من ادله الشرع ان الله يامرك بالاذكار في ختام العبادات، في ختام الصيام، في ختام الحج، في ختام الصلاه، تذكر ربك عز وجل، وهذا من تمام النعم، وذكر الله وشكره على ما انعم عليك من نعم العبادات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله. يبقى جعل الطواف لما؟ للذكر. جعل السعي للذكر، وجعل جمع رمي الجمار ليه؟ قال لما جعل ذكر الطواف والسعي والرمي، قال لاقامه ذكر الله. قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس والله لا يحب الفساد. اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، فحسبه جهنم ولبئس المهد. قال السدي: نزل في الاخنس ابن شريق، وهذا اثر ضعيف نقراه لكنه ضعيف. قال السدي: نزل في الاخنس ابن شريق الثقفي، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واظهر الاسلام وفي باطنه خلاف ذلك، خلاف ذلك. عن ابن عباس انها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب واصحابه. والايه اعم من ذلك، الايه اعم من شخص بعينه، بل نزلت في كل من نافق بقلبه فاظهر بلسانه ما خلاف ما في قلبه. ها فياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيتحجج بالحجه الباطله، ومن الناس من يعجبه قوله في الحياه الدنيا. ما معنى في الحياه الدنيا؟ انه يقول قولا لينجو به في الدنيا، هذا معنى الايه. يعجبك قوله في الحياه الدنيا، اي يقول قولا لينجو من الحياه الدنيا، وهذا القول لا ينفعه يوم الايه؟ يوم القيامه، انما هو نفع قاصر تحت رجله، ينزل تحت قدميه كما يقال. وكما ذكر الله في سوره التوبه: كانوا ياتون يتباكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليفروا من الايه؟ من الجهاد، ويكون اعذار وهي وساقطه لئلا يجاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. ياخذ له، ياخذ الايه؟ الظاهر، يقول خلاص انطلقوا. هذا القول نفعهم ام لم ينفعهم؟ نفعهم في الدنيا بان ان سلم اعذرهم وتركهم، لكن في الاخره نفعهم، لن ينفعهم في الاخره، لانهم ذكروا ذلك بالكذب ويقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. ياتون سلم يتباكون كما تتبكى التماسيح، يتعذرون بالاولاد والمال والعجز. وفي الحقيقه فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. شوف بقى الفرق بين اناس من الصادقين يبكون لانهم لا يجدون الزاد ولا راحل، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد تولوا واعينهم. شفت كلمه طفيد دي؟ طفيد من الدم، حزنا ان لا يجد ما. هل ده يستوي مع الذين قيل فيهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله؟ فرحانين هم ايه؟ ان هم نجوا، لكن هذا فرح ايه؟ دنياوي فقط. اما في الاخره فهؤلاء يعني يمكر بهم كما مكروا بالمسلمين، والله اعلم. فالفرق شاسع والبول واسع بين هؤلاء وهؤلاء. لذلك الله ذكر في ختام الايات هذه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من ابلغ الايات في القران. كونوا مع، لو لم يرد في الصدق الا هذه الايه لكفى. اتقوا الله وكونوا من ولا مع؟ في فرق صح؟ في فرق ولا ما فيش فرق؟ قال من ام قال مع؟ احمد بتكتب ولا ما بتكتبش؟ ها؟ انت هتجمعها. ما انت فرطت بقى فيها. طيب هو قال لك بركه يا جامع، هو ما صدق. عشان بركه يا جامع ده راح قال له صلي صلي يا عم، روح صلي. راح يصلي البركه الجامع ايه؟ البركه يا جامع جت العم. فهو ده اخونا ايه؟ الكراسه ضاعت خلاص كده، قاعد بقى ايه؟ مش عايزين. ممكن لو سمحت اتفضل اقعد، لو سمحت اقعد. اقعد اقعد، مش عايزين فلذاك الله يكرمك. حاضر. قال ويشهد الله على ما في قلبه. ده انسان مجرم بقى، يعني بيكذب ها ويدعي ان هو معذور عن الجهاد، بل ويقول يا رسول الله والله يعلم اني صادق. يعني يا ليته اكتفى بكذب اللسان. قال ويشهد الله على ما في قلبي انه صادق، والله يعلم خائنة الايه، الله لا يعلم فقط نظرة العين، بل يعلم خائنة الايه وخائنة الاعين ادق من نظرة العين. انت قد ترى بعيني نظرة صريحة، خائنة الاعين كالذي بوبي، يعني شفت انت ايه، بيبص من تحت لتحت يرى امرأة مثلا ويدعي ان هو ايه، بس بيضحك على مين؟ يعلم ايه؟ خائنة الاعين وما تخفي الصدور. طيب كونوا مع الصادقين، احسنت. لما لم يقل من وانما قال مع؟ لانه ان قال من فالصادق، ها ان قال من فهنا قد يقع في الكذب، اما كونه مع فهذه معية الملازمة التي يلزم منها الحرص على الصدق في كل نفس من انفاسه، هذه تسمى معية الايه؟ الملازمة، لا يترك الصدق طرفة عين، والله اعلم. ها؟ لو قال من كل من الصادقين فهذه من الجنس، ف من يلزم منها او يكون المعنى ان هذا الصدق قد يزل فيه فيقع في الكذب. اما لما قال مع فهذه معية ملازمة، يلزم منها ان هذا الشخص يلازم الصدق ولا يتركه طرفة عين، انها لان لو قال من فقد يقع في الكذب احيانا. ها؟ لما قال مع دل ان المرء مأمور ان يكون مع الصادقين معية الملازمة التي لا يتخلف عنها ابدا. ما في أسئلة؟ ما في أسئلة؟ هنا فوائد تتعلق ب هذه الآية. أستاذ كمال ما في أسئلة؟ قول يا أستاذ كمال، أنت لك، أنت فقط يعني لا نردك لأن أحبك في الله. كان حقيقة كان في تعمق للامر، او كان في يقين بالامر ان هو في حد من الفرد، فهو كذب هو من الصحفيين او صدقت هو. انما مع قد يعني الانسان لا يعلم هو من الصادقين ام لا. الله حسن، ربنا يبارك فيك ويفتح عليك من فضل يا رب. جزاك الله عنا خير يا حبيبي، ربنا ينفع يفتح عليك من واسع فضل وعلم يا رب. هنا آيات فوائد على الآيات التي سبقت. قوله تعالى ثم أفيضوا، مش هنرجع شوية بس كده، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفروا الله إن الله غفور رحيم. سبب نزول هذه الآية أن قريشا كانوا يقفون يوم عرفة بمزدلفة، لا يقفون مع الناس في عرفة ويقولون نحن قطان بيت الله. يعني إيه؟ كان قريش في يوم عرفة لا تقف على عرفة، تقف وين؟ في مزدلفة، يقولون نحن قطان بيت الله، إحنا أصحاب البيت، فلا نقف في عرفة مع الناس، وإنما نقف في مزدلفة والناس يقفون في إيه؟ في عرفة. نزلت الآية فأمروا أن يقفوا مع الناس على عرفة وليس في مزدلفة. قالوا تعالى فإذا أفضتم من عرفات، هنا فائدة حول أحوال الوقوف بعرفة. الحال الأول عليها إجماع، اللهم ارزقنا عرفة الوقوف بعرفة يا رب، اجعلنا من أهل عرفة هذا العام يا رب، أما ذلك على الله بعزيز. هناك أحوال في الوقوف بعرفة، حالات فيها إجماع، منها الحالة الأولى أجمع العلماء على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال، ما معنى الزوال؟ زوال الشمس عن كبد السماء وقت الظهر، يعني أجمع العلماء على أن من وقف بعرفة يوم الزوال، آسف قبل الزوال، ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك قبل الزوال. يعني إيه؟ وقف مثلا في وقت الضحى ونزل قبل إيه؟ زوال الشمس، وقف مثلا من الساعة 10 إلى الساعة مثلا قبل الظهر بيسير، أجمعوا أن هذا الوقوف لا إيه؟ لا يجزي. لما؟ قالوا لأنه نزل من عرفة قبل الإيه؟ يبقى إذن الحالة الأولى المتفق عليها بل المجمع عليها أن من وقف بعرفة قبل الزوال ثم أفاض منها، أي من عرفة قبل الزوال، أنه لا يعتد بوقوفه ذلك لأنه لم يدرك جزءا بعد الإيه؟ الزوال. اكتب يا أستاذ، حالة ثانية، من وقف بعرفة بالليل، فهذا لا خلاف بين العلماء أن حجه تام، وقف بالليل. الحالة الثالثة، أجمعوا على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهارا قبل الليل. إنسان وقف بعد الزوال ونزل قبل الإيه؟ قبل الغروب، فأيضا حجه إيه؟ تام. إلا أن مالكا، مالك بن أنس، قال لابد أن يأخذ من الليل شيئا. يبقى الحالة الأولى إيه يا جماعة؟ يقف وينزل قبل الزوال. الحالة الثانية، يقف وينزل ويدرك، يقف من بعد الزوال وينزل قبل الليل، أيضا هذا إيه؟ حجه تام. صعب صح؟ الحالة الأولى، الملك في الحالة الثالثة. الحالة الأولى وقف ونزل قبل الزوال بالإجماع، حج وحجه لم يتم. الحالة الثانية، وقف بعد الزوال ولم يدرك جزء من الليل، وقف مثلا من بعد الزوال مثلا إلى قبيل الغروب، بالإجماع حجه إيه؟ تام. الحالة الثالثة، وقف بالليل فحجه صحيح، إلا أن مالكا قال لابد أن يأخذ من الليل شيئا. بعد الزوال فقال مالك لابد ان ياخذ من الليل شيئا، والحج عند الجمهور قوله الاطلاق في قوله فاذا افضتم من عرفات، فهذا لم يخص ليلا من نهار. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الغداء، اللي هي الغداء الفجر، قال واتى عرفات قبل ذلك ليلا او نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه. من المسائل المهمة مسألة التعريف لغير أهل عرفة. بدعة على طول كده، بتضرب كده بدعة كده على طول، الله مستعان. حكم التعريف لغير أهل الموقف، إيه تصور المسألة أصلا؟ الناس في الأمصار يقولون نتشبه بأهل عرفة فنجتمع في المساجد، يعني الناس في عرفة واقفين. طيب، ف يقول الناس في الأمصار في البلاد المختلفة نتشبه بهم، ماذا نفعل؟ كما يقال مثلا أن من حكم أن المضحي لا يأخذ من شعره ولا من أثاره أنه يتشبه بالإيه؟ بالحاج. طيب، فقالوا أيضا نتشبه بأهل عرفة فنجتمع في المساجد في يوم عرفة. واضح كده المسألة ولا مش واضحة؟ برضو بدع في المسألة التفصيل. يا جماعة لا تعجل في الأحكام، لا سمح، نتعجل في الأحكام. أولا نتصور المسألة ولها صور. صورة المسألة أن يجتمع الناس في المسجد بعد العصر في يوم عرفة في مساجد مختلفة إلى الغروب، تشبها بأهل إيه؟ فقالوا هذا يوم عظيم، أن الله جل يباهي الملائكة، ماذا أراد عبادي هؤلاء، إلى آخره. فهناك لها صور، صورة مجمع على حرمتها وصورة فيها خلاف. لا بيعلمك اللي أنت لا تتعجل. طيب، لا لا لا لا تصدر احكام بالاعدام كده قبل ان تسمع. طيب، فهناك صوره متفق ومجمع على بدعيتها، وهي ان يجتمعوا فياتوا بخطيب يخطب لهم كخطبه اهل عرفه مثلا في المساجد، ويذكرهم بالله ويخطب ويدعو ويؤمنون. دي صوره ايه مختلف فيها؟ صوره ايه؟ دي صوره مجمع على بدعيتها. ايه الصوره؟ يأتون بخطيب يخطب لهم ويدعو ويؤمنون كما يقع عليه مثلا تشبههم بأهل عرفة، فهذه صورة مجمع على بدعيتها. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، من الصحابة منهم من كان أحيانا لا يحج، هل فعل ذلك في الأمصار، في الكوفة، في البصرة، في المدينة؟ لم يفعلوا ذلك. الصورة الثانية هي مطلق الاجتماع للدعاء. إنسان مثلا يلزم المسجد، يقول هذا يوم مبارك، يلزم المسجد مع نفسه ويدعو بمجامع الدعاء الذي يفتح عليه في هذا اليوم. وهذا قال به ابن عباس، فعله ابن عباس ونقل عنه بالجواز. روى ابن أبي شيبة أن ابن عباس كان أميرا على البصرة لعلي وجوز ذلك، وخالفه علي وقال بعدم الجواز. إذن وأيضا كان يروي الحارث بن مسكين قال كنت أرى الليث ابن سعد ينصرف بعد العصر يوم عرفة فلا يرجع قرب المغرب، يبقى الليث كان ينزوي في مسجده، في مسجده من العصر الى الى الغروب. قال الاسرم: سالت احمد بن حنبل عن التعريف في الامصار. ما التعريف في الامصار؟ ما قلتش اجتماع عن خالص، عندك انت دي. التعريف في الامصار على الصور المختلف فيها كما ذكرنا ان الناس يلزمون المساجد للدعاء، مطلق الدعاء دون ان يجتمعوا على دعاء او على خطبه او ها. فقال قال احمد: يجتمعون يوم عرفه. فقال الاصرم: سالت احمد عن التعريف في الامصار يجتمعون في يوم عرفه، فقال: ارجو الا يكون به باس. فعله غير واحد، الحسن ومحمد بن واسع، كانوا يشهدون المسجد يوم عرفه. هذه الصوره مختلف فيها. قال ابن عباس وجماعة من السلف، وابن عباس عرضه علي، وعلي أعلم وأحكم وأفقه. طيب، ولنا فيه سنة، وجمهور الصحابة مع سنة علي، فهذا هو الأقرب. لكن هذا ينفعك في إيه؟ في عدم الإنكار وعدم التسرع بالبدعية. إيه الصورة المختلف فيها؟ إذا الإنسان مثلا ها لازم مسجدا وللدعاء من العصر إلى الغروب، الدعاء وال ها طيب، وقت مبارك ويوم تقبل فيه الدعاء، وافضل الدعاء دعاء عرفه، افضل الدعاء دعاء ايه؟ عرفه. وخير ما قلت انا والنبيين من بعدي بعد من قبلي. خلي بالك، خلي بالك، ده تصحيح. ها، يبقى من ايه؟ من قبلي: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصوره مختلف فيها. ايه الصوره المجمع على بدايتها؟ الاجتماع على القضية. أيضا صورة أخرى متفق على بدعياتها: شد الرحى إلى مسجد كالمسجد الأقصى مثلا أو المسجد النبوي للتعريف فيه. هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وذكر الإجماع على بدعياتها، وأن من فعلها يكون ضالا، أن يعرف ببيت المقدس أو المسجد النبوي ويشد الرحال إليه لهذه المسألة خاصة. قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، ذكرنا ما فيها. كان أحدهم من الجاهلية بعد أن ينتهي من مناسك الحج يقف بين الناس ويقول: إن أبي كان عظيم المنقبة، عظيم الجفنة، يعني يطعم الناس كثيرا، يحمل الحملات، يعني يحمل الأديات عن الناس. فنزلت الآية تلزمهم بأن يذكروا الله ولا يذكروا آباءهم ولا تفاخروا بإيه؟ بآبائهم. أنتوا عارفين معنى التأويل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم الإيه؟ في تأويلها قالوا: كانوا يتفاخرون بالأحياء، أبي وعمي وخالي وكذا، فإذا انتهوا من الأحياء عدوا الإيه؟ المقابر. عندنا 50 قبر، عندكم 30 قبر مثلا، إحنا إيه؟ ألهاكم التكاثر، انشغلتم بالتكاثر في الدنيا حتى ذهبتم تتفاخرون بالإيه؟ تتفاخرون بأعداد المقابر. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاص. قال ابن عباس: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام ولد وعام مال. فبيركز فقط على أمور الإيه؟ أمور الدنيا. فنزل قوله تعالى، فنزلت هذه الآية. طبعا لا شك، لا حرج أن الإنسان يدعو بأمور الدنيا، ولكن الأولى أن تدعو بأمور الآخرة. وإن دعوت بأمر بأمور الدنيا فلتعلق ذلك على الخيرية: اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي فيسره لي، وإن كان شرا فاصرفه عني. قد ترى الخير في سفر ويكون الهلاك في هذا السفر، قد ترى الخير في مال، في زوجة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا هو إيه، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لك. كم من إنسان سارع إلى أمر وكان هلاكه في هذا الإيه، هذا الأمر، والله يعلم وأنتم لا. دوما تحسن الظن بربك أنه ما صرف عنك هذا الأمر إلا وهو يريد لك الإيه؟ الخير. أما الطرف الآخر، من يسيء الظن بربه دوما يشكو ربه إلى الناس، حيث للناس ثلاثة: منهم من يشكو ربه إلى الناس وهذا أسوأهم، منهم من يشكو الناس إلى الله وهذا أحسنهم حالا، أقل يعني أوسطهم، والأحسن من يشكو نفسه إلى الله. ثلاث مراتب: الأول يشكو ربه للناس، إذا مرض عاده الناس يقول يا فلان، مش شرط أنه يقول ربنا فعل كده، لكن هناك كلام يفهم منه ذلك: انظر يا فلان ماذا وقع لي، ماذا أصابني كذا وكذا، لم أسيء إلى أحد، ما ظلمت أحد، هذا يشكو الرحيم إلى من لا يرحمه. الأوسط الذي يشكو الناس إلى الله، يا فلان يا رب فلان ظلمني، هذا لا حرج. الأعلى يعلم أن هذا الذي ظلمه ما ظلمه إلا إيه؟ لذنب فعله هذا الشخص. فالأعلى أن يشكو نفسه إلى الله، يقول يا رب فلان ظلمني وهذا مني أنا. أتى رجل إلى وكيع فسبه مسبة شديدا، فقال وكيع لهذا الرجل زد وكيعا بذنبه، فلولا وكيع وذنوبه ما سلطت عليه، ما سلطت عليه. ومنهم ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يروى عن علي بن أبي طالب أن الحسنة في الدنيا المرأة الحسناء وفي الآخرة الحور العين. قال علي بن أبي يروى عنه أنه قال حسنة الدنيا المرأة الحسناء وحسنة الآخرة الحور العين. وقوله قنا عذاب النار، قال يروى عن علي قال قنا عذاب النار أي المرأة السوء، يعني جعل عذاب النار هي ايه؟ خد بالك. والذي عليه الجمهور ان المراد بالحسنتين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة نعم الدنيا والآخرة، نعم الدنيا والآخرة. قوله وقينا عذاب النار هذا فيه بلاغة عظيمة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب الايه؟ النار. ما وصلتش حاجة، بس هو بيروى عن علي والآخر ضعيف. طيب قنا عذاب النار هذا فيه بلاغة عظيمة، فكونك تدعو أن تحمى وأن تقى من عذاب النار أبلغ من أن تدعو ربك بالجنة. طيب كونك تدعو ربك أن يقيك عذاب النار أبلغ من أن تدعوه أن ترزق الجنة. لما شوف كده في سورة الفرقان، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. فكونك تدعو ربك أن تحمى من عذاب النار أبلغ من أن تدعوه بالجنة. لما؟ لأنك إذا دعوته بالجنة قد تستجاب، ولكن تدخل الجنة بعد أن تعذب للذنوب، اللهم قنا عذاب النار. أما حينما تدعو ربك بالوقاية من عذاب النار فهذا يلزم منه أن تنعم بلا عذاب وأن تدخل الجنة بغير عذاب. لذا قالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، فإذا صرف عنك العذاب فأنت تنعم، أما إذا دعوت بالنعيم فقد تنعم ويصدق ذلك عذاب لمن ترجحت سيئته على حسناته. واضح كده كمان، وهذا أبلغ. لذا قال وقنا عذاب النار، فمن وقاه الله عذاب النار فهذا يعني يلزم منه ألا يعذب بل يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. كم الوقت؟ نعم لا عدد دي نعم 5 إلى 5. طيب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين. زي ما قلنا قبل كده إن عندنا أيام يوم التروية ده ما فيهوش رمي، يوم عرفة ما فيهوش رمي، يوم النحر يوم التروية 8، احفظوا معايا عرفة 9، 10 يوم النحر بيرمي في كام حصى؟ 7، خلاص ده يوم 10، 11 و12 و13 بيرمي كل يوم 21، المجموع كله كام؟ 70. فلو انسان تعجل لامر ما ولم يرمي في اليوم 13 فلا حرج. وهذا المقصود بقوله فمن تعجل في يومين اي اكتفى بان يرمي في يومين، يوم ايه؟ 11 يوم 12 واسقط اليوم 13 للانشغال مثلا، وهي تسمى ايام التشريق، وهذه ايام يحرم على المرء ان يصومها. ومن تاخر فالاثم عليه، يعني رفع الاسم يفيد الثواب. تأخر أي يعني أتم اليوم 13، والله أعلم. فاذكروا الله في أيام معدودات، لا خلاف أن المخاطب بهذه الآية هو الحاج. واذكروا الله في أيام معدودات أي اذكروا الله عند الرمي، فالإنسان يرمي ويكبر. واختلفوا في قدر الحصاء التي يرمي بها الحاج، الحصاء التي هل تكون كبيرة أم صغيرة؟ هذه إن شاء الله نجعلها غدا إن شاء الله، نبدأ بها في درس الغد. أي سؤال تفضل. أنا لمن أراد يعني كمال التقوى، والله أعلم. معنى يوم التروية؟ الترويه هو اليوم الثامن من ايام العشر من ذي الحجه، ويسمى بذلك من الري، لان منى لم يكن فيها ماء، فكانوا يؤتى اليه الماء من الخارج، من خارج منى، يعني يؤتى بالماء، فسميت الترويه بهذا الامر لهذه المناسبه، والله اعلم. ها طيب، ما لا حرج، ما قلنا لا حرج، ها ما قلنا ليس هناك حرج في ذلك، حتى لو اكرر المساله، لكن بقول الاولى ان يعلق ذلك على الخيريه، اللهم ان كان الامر صفر خيرا يسره لي، كان في امر المال خيرا يسره لي. ها، وعندنا الاثر الضعيف اللي هو حمامه المذهب، حمامه المسجد، صاحب الذي يروى ان احد الصحابه كان يدعو ربه بالمال، فلما فتح عليه المال تهاون في صلاه الجماعه الى اخره، طبعا القصه ضعيفه، لكن الشاهد ان الانسان قد ان تفتح عليه الدنيا ها فينشغل عن الاخره. هم هي عامله زي الميزان يا جماعه، الدنيا والاخره زي ايه، الدنيا والاخره عامله زي ايه، كفتين ميزان، اللي هترجع فيهم الثانيه هت ايه، هتاثر طبعا لا شك. طبعا نعم، يبقى بهذه النيه وبهذا القيد، لان المال ليس هو صنم العجوة، وليس نكسا من عمل الشيطان. ها، المال ليس صنم العجوة الذي يكون في القلب انما في الجيب، طيب، وليس هو نكسا من عمل الشيطان، بين هذا وذاك. لذلك القاعده في ذلك خذها من قصه قارون، ماذا قال له الناصحون؟ وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا هو العدل، ها هذا هو العدل. ما امرنا ان نعتكف على الناس ونجلس في المساجد، لا والله، فاذا خذت صلفا بس قبل ما تنتشروا الصلاة، صح كده؟ هو العمل عبادة ولا مش عبادة؟ ها؟ أصلا مش عبادة إن شاء الله. العبادة بعد فضل، ها؟ ما هو لا، المسألة بس هل العمل عبادة ولا مش عبادة؟ قال شيخ الإسلام: ما علمت عملا من البر كسعي الرجل على عياله، ما علمت عمل من البر كسعي رجل على عيالي. ولكن هنا هذه كلمة حق يراد بها ايه؟ ترى لا يصلي ويقول العمل عبادة. العمل عبادة اذا اديت الفرض الذي عليك، وان تويت في عملك ان تكفي نفسك عن سؤال الناس وان تكفي اهل بيتك، كفى المرء اثما ان يضيع من، والله اعلم. اي سؤال تفضل. ايش